بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته وسار على دربه ومنواله ومنهاجه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أحبتي الكرام أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم أخلاق الإيمان. ومن أعظم أخلاق الإيمان وأخلاق المؤمن أحبتي الكرام خلق عظيم للغاية. هذا الخلق أحبتي الكرام هو خلق القناعة. أحبتي الكرام، القناعة هي غنى النفس والرضا بالمقسوم وعدم التطلع لما في أيدي الغير. هذه هي القناعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، كما أخرجه الإمام البخاري ومسلم. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. والحديث أخرجه الترمذي، وقال الترمذي وحسن صحيح. أخواني الكرام، هذه ستة أحاديث ذكرتها لكم بين يدي هذا الدرس وبين يدي خلق القناعة. لأننا أيها الأحبة، في الحقيقة لا يمكن أن نبني حديثنا عن مجال الأخلاق لا على آراء سقراط ولا أرسطو ولا أفلاطون ولا غيرهم من الفلاسفة، وإنما نبني الأحاديث والآراء التي نسوقها ونتحدث عنها على ما جاء في كتاب الله وما صح عن سنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك أحبتي الكرام، القناعة لا شك ولا ريب أن فيها راحة للنفس والبدن، وفيها عدم التفات إلى الخلق، وفيها كمال الرضا. ولذلك أحباب الكرام، حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. يعني حكيم رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات، سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. إذا لاحظوا يا أخواني الكرام، يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس، يعني عدم الإشراف إلى الشيء يا إخواني، والطمع فيه والمبالاة به والشره، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، يعني نفسه تتطلع له وتطمع به، الذي يأكل ولا يشبع، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن رزقه الله سبحانه وتعالى مالا وأخذه بسخاوة نفسه. قلوا أمين أحبة الكرام، لأنه فعلا يا أخوان، من يأخذ المال بإشراف نفسه وبتطلع، سبحان الله، تجد أنه لا ينال فعلا القناعة، ولا ينال الرضا، ولا يجد البركة في ماله. والله يا إخواني الكرام، أعرف يعني قصص كثيرة في هذا الموضوع، ولكن سأذكر لكم واحدة منها. أحد الناس يا إخواني الكرام أحد الناس يا أخواني الكرام كان يعني يدخل عليه راتبه قرابة 4000 ريال سعودي، وكان هذا الشخص مدرس. في المقابل كان في تلك المدرسة يا أخواني الكرام رجل آخر يأخذ راتب ما لا يقل عن 16000 ريال سعودي، يعني يا أخواني الكرام ضعف ما يأخذ هذا الرجل 4 مرات، 4 و4 أو 3 مرات، ضعف ما يأخذ 3 مرات. خير يا أخواني الكرام، يأخذ ذلك الرجل 16000 ريال والآخر يأخذ 4000 ريال. ذلك الشخص الذي يأخذ 16000 ريال لم يجد في ماله بركة، ما أن يمقضي نصف الشهر إلا ويبدأ بالاقتراض والاستدانة والسلفة. فكان يقول له ذلك الشخص الذي أحيانا كان صاحب 16000 ريال يقترض ويستدين ويستلف من صاحب 4000 ريال، وهذا الرجل الذي يعني يقترض منه اللي هو معه 4000 ريال هو بذاته يحدثني يقول لي هذا الكلام كان يحصل معي من هذا الرجل ليس مرة أو مرتين، عدة مرات. فيقول لماذا تقترض؟ فيقول يا أخي أنا لا أدري، أشعر في مالي بركة، أحب أن يكون عندي مال كثير ولكن لا أشعر في مالي بركة، لا ما يأتي نصف الشهر إلا ويكون المال قد استنزف كاملا. في المقابل ذلك الرجل الذي يأخذ 4000 ريال سبحان الله بارك الله له في ماله واشترى يعني بيتا واشترى يعني ربنا سبحانه وتعالى بارك له في المال. فيا أخواني الكرام المال في الحقيقة ليس هو فقط مجرد جمع، المال رزق يا إخوان. تعرفوا إيش معنى رزق؟ يعني أن الله عز وجل يرزقك هذا المال، والله لو طاحنت الليل والنهار وذهبت وبحثت واشتغلت ليس شغلا ولا شغلين ولا ثلاثة بل إنما 4 و5، وقدر الله وكتب لك سبحانه وتعالى أن يعطيك مثلا في السنة أو في الشهر 1000 دينار ستأخذ 1000 دينار، ولو أن الله قدر أن يعطيك 200 دينار لأعطاك 200 دينار ولو عملت ما عملت. لذلك يا أخواني الكرام المال رزق والولد الصالح رزق. يعني ممكن بعض الناس يربي ولده ويشتغل مع ولده ويعني يعلم ولده ويعني يصر على ولده بأن يتعلم الدين والأخلاق الحميدة والآداب الفاضلة، ولكن يا أخواني الكرام سبحان الله العلي العظيم لا يهدى هذا الولد. أسأل الله أن يعافينا وأن يعافيكم وأن يرزقنا وإياكم المال النافع والذرية الصالحة، ومع ذلك يا إخواني لا يجد في ذلك المال، لا يجد في ذلك الولد أحبتي الكرام ما يرزق به من الصلاح ومن الخير. فلذلك يا أحبابنا الكرام الإنسان ينبغي فعلا أن ينال القناعة. لذلك يا أخواني الكرام حكيم بن حزام لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له وكانك الذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من يد السفلى، يقول حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. يعني معنى يرزأ يا أخوان لم يأخذ من أحد شيئا، يعني لن أطلب من أحد مال أبدا حتى أفارق الدنيا. فكان يا أخوان الكرام حكيم أو آسف فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، يأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. فلذلك أحبتي الكرام الأمر في هذا في الحقيقة لا شك أنه أمر يحتاج إلى قناعة، يحتاج إلى قناعة. كلما اقتنع الرجل كلما نال من عند الله سبحانه وتعالى خيرا عظيما. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف، والحديث أخرجه ابن حبان بإسناد صححه وفيه ضعف. ولكن بشكل عام في الحقيقة لا شك أن القناعة فيها العفة وفيها العفاف وفيها الرضا بما قسم الله. لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين يدخلون الجنة عفيفا متعففا ذا عيال. أقول بارك الله فيكم يا أخواني الكرام، فالإنسان أحبتي إذا رضي بما قسم الله له أراح واستراح وارتاح، وارتاحت نفسه وبدنه، وكان عند الله سبحانه وتعالى محمودا، كان عند الله محمودا. وإذا لم يرضى بما قسم الله له أتعب نفسه وبدنه، وكان عند الله مذموما، وسلطت عليه الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية. لذلك يا أخواني الكرام، فعلا ما أجمل الحكمة التي تقول القناعة كنز لا يفنى، القناعة كنز لا يفنى. الإنسان يا أخواني الكرام حينما يرزق القناعة لا شك أنه في الحقيقة ينال كنزا عظيما. كن زاهدا فيما حوته يد الورى، تضحى إلى كل الأنام حبيبا. أو ما ترى الخطاف حرم زادهم فغدا مقيما في البيوت ربيبا. المؤمن يا أخواني الكرام حينما يرزق القناعة يكون كذلك فيه كرم. لذلك يا أخواني الكرام يقول الحسن: لا يزال الرجل كريما على الناس حتى يطمع في دنياهم، فإذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه. بعض الناس يا أخواني الكرام سبحان الله تجد أنه حينما يقوم يتحدث مع الناس عن الصدقة وعن ضرورة الكرم وهو بخيل، كيف الناس ستقبل منه يا أخوان؟ لن تقبل منه. لذلك يا أخواني الكرام صدق القائل حينما قال: هي القناعة فالزمها تكن ملكا، تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ حتى متى أنا في حل وترحال، وطول سعي وإدبار وإقبال، ونازح الدار لا أنفك مغتربا، عن الأحبة لا يدرون ما حالي، بمشرق الأرض طورا ثم مغربها، لا يخطر الموت من حرص على بالي، ولو قنعت أتاني الرزق في دعة، إن القنوع الغنى لا كثرة المال. فعلا القنوع هو الغني، لا من يكثر ماله ويكثر ماله. العيش ساعات تمر وخطوب أيامك تكر، اقنع بعيشك ترضه واترك هواك لعيش حر، فلرب حتف ساقه ذهب وياقوت ودر. سبحان الله، فعلا لرب حتف ساقه ذهب وياقوت ودر. تجد الإنسان يريد أن يذهب إلى مثلا الاصطياد أو أخذ الذهب وأخذ الدر وأخذ الياقوت، وربما يغامر ويسافر فيكون سبب وفاته هو الذهاب وهو بحثه عن هذا المال. سبحان الله، فيموت بسبب ذلك. صدق القائل حينما قال: كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسقط لك في عواقبه رضا، ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. ويقول أحدهم كذلك: كن غني القلب واقنع بالقليل، مت ولا تطلب معاشا من لئيم، لا تكن للعيش مجروح الفؤاد، إنما الرزق على الله الكريم. صدق، يعني الحقيقة فيه معنى لطيف: كن غني القلب واقنع بالقليل، مت ولا تطلب معاشا من لئيم، لا تكن للعيش مجروح الفؤاد، إنما الرزق على الله الكريم. يا سلام. فالحقيقة يا أخوان الكرام لا شك أن في ذلك فائدة عظيمة. يقول الشاعر الحقيقة أبيات جميلة جدا ولطيفة، أبيات جميلة ولطيفة في الحقيقة: لا تأسفن على الدنيا وحليها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار يكن رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. أين الملوك التي عن حظها غفلت، حتى سقاهم بكأس الموت ساقيها. أفنى القرون وأفنى كل ذي عمر، كذلك الموت يفني كل من فيها. لو أنها عقلت ماذا يراد بها، ما طاب عيش لها يوما ويلهيها. تلهو وتأمل آمالا تسير بها، شريعة الموت تطوينا وتطويها. والله لو قنعت نفس بما رزقت من المعيشة إلا كان يكفيها. والله والله أيمانا مكررة، ثلاثة من يمين بعد ثانيها. لو أن في صخرة صما ململمة، في البحر راسية ملت نواحيها. رزقا لعبد لا يراه الله لن تلقت، حتى تؤدي إليه كل ما فيها. أو كان تحت طباق السمع مسلكها، أو كان تحت طباق السبع مسلكها، لسهل الله في المرقى مراقيها. حتى ينال الذي في اللوح خط له، حتى أتته وإلا سوف يأتيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. تلك المنازل في الآفات خاوية، أضحت خرابا وذاق الموت بانيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، أن السلامة فيها ترك ما بعد الموت يسكنها، إلا التي كان بعد الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. إذن أحبتي الكرام، القناعة لا شك أنها خلق عظيم، وأن الإنسان حينما يقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى لا شك أنه سيرزق بإذن الله سبحانه وتعالى باليأس مما في أيدي الناس. يا إخواني الكرام، حقيقة من أجمل الأحاديث التي رواها النبي أو التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني وأوجز. فقال: عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وصلي صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه. عليك بالإياس فيما أيدي الناس. الله أكبر. يا أخواني الكرام، يقول سعد بن أبي وقاص: يا بني إذا طلبت الغنى فاطلبه في القناعة، فإنها مال لا ينفد، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر، وعليك باليأس مما في أيدي الناس فإنك لم تيأس من شيء إلا أغناك الله. اسمعوا يا أخوان، فإنك لم تيأس من شيء إلا أغناك الله تعالى منه. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص غني كل ذي من يقنع. لذلك يا أحباب الكرام، من أعظم صفات القناعة كذلك مد اليد بالبذل إلى الخير إلى الغير خير من أن تمد إليه الأيدي. إنسان يا أخوان يمد يده بالبذل إلى الغير، يعطي الناس، يعطي الآخرين من المال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. لذلك أحبة الكرام، يقول طاووس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك ممن يغلق بابه دونك، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة وقد أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. كلمة عظيمة لطاووس: إياك أن تطلب حوائجك ممن يغلق بابه دونك، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة وقد أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. من أجمل الأبيات أيها الأحبة الشعرية أن الشاعر يقول: لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال. يقول الناس لي في الكسب عار، فقلت العار في ظل السؤال، تورع عن سؤال الخلق طرا، وسل ربا كريما ذاهبات، ودع زهوات دنياك اللواتي تراها لا محالة ذاهبات. القنوع يا أخواني الكرام عزيز النفس، يطلب الحوائج بعزة نفس، لأنه يوقن أن رزقه وأجله بتصريف الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبتي الكرام، إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأحسنوا وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. يا أخواني الكرام، كلما الإنسان رزقه الله سبحانه وتعالى يعني القناعة، ورزق بسببها البذل وإعطاء الغير والكرم، فإنه في الحقيقة يبارك الله سبحانه وتعالى له فيه. يذكر بعض يعني الكتاب قصة لطيفة، أن أحد الصالحين كان يأكل على سفرته، فجاءت قطة فأخذت قطعة لحم فتركها، ثم جاءت مرة ثانية فأخذت قطعة أخرى فتركها، ثم جاءت المرة الثالثة فأخذت قطعة فتبعها، فرآها قد دخلت في جحر، ووضعت قطعة اللحم وانصرفت. يعني القطة هذه أخوان ماذا فعلت؟ القطة هذه أخواني الكرام ذهبت ووضعت قطعة اللحم في ذلك الجحر، فعلم أنها لم تأخذ قطعة اللحم لنفسها، فانتظر أمام يعني الجحر ينتظر من يخرج يأخذ قطعة اللحم، فإذا ثعبان أعمى. الله أكبر، ثعبان يا أخوان، ثعبان أعمى قد خرج وأخذ قطعة اللحم. فقال ذلك الرجل: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا، سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. نقيض يا أخوان القناعة الطمع. المؤمن في الحقيقة منقطع الطمع عن الخلق، غير ملتفت إلى ما في أيديهم. لذلك يا إخواني الكرام، من أفضل الأمور أحبتي الكرام، وفيها بيان يعني علاج الحرص والطمع، الصبر والعلم والعمل. فالصبر يعالج الإنسان به إيش؟ الحرص والطمع. والعلم يعرف المال الذي يأخذه هو في الحقيقة مما يوفقه الله سبحانه وتعالى له ويرزقه إياه، ويعلم أن الغنى غنى النفس، ويعمل بما يأمر الله سبحانه وتعالى به. فمثلا يقتصد في المعيشة ويرفق في الإنفاق، وإذا تيسر له في الحال ما يكفيه لا يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل، بل يعينه على ذلك قصر الأمل واليقين بأن رزقه لا بد أن يأتيه. وكذلك أحبتي الكرام، يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء، وما في الحرص يعني من والطمع من الذل. كذلك يا أخواني الكرام، أن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراذل الناس والحمقى، وينظر إلى أحوال الأنبياء والصالحين، فيهون عليه الحقيقة الشيء كبير جدا في ذلك. كذلك يا أخواني الكرام، أن يفهم ما في جمع المال من الخطر، وينظر إلى الفقر، وأنه أحيانا الإنسان حينما يكون على الأقل يعني وضعه اللاذي طبيعي، ليس كذلك الرجل الذي عنده من الأموال الشيء الكثير فلا تجده يستطيع أن ينام، لأنه يعد دراهمه ودنانيره التي ربما لو هبت النار لا تأكل النار كل هذه الأموال. أي نعم. خامسا وأخيرا يا أخواني الكرام، أن يكون الرجل عنده قصر الأمل، ويعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل لتمتع دائم، فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء بما يرجو من الشفاء. كما ينبغي لمن فقد المال يا أخوان أن يستعمل القناعة، ولمن وجده أن يستعمل السخاء والإيثار واصطناع المعروف. فالسخاء يا أخواني الكرام كما تكلمنا في دروسنا السابقة هو من أخلاق الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أحبتي الكرام أن يرزقنا وإياكم القناعة وغنى النفس، وأن يبارك في أموالنا وأموالكم، وأن يرزقنا الحرص على طاعته، وأن يباعدنا عن الحرص على الدنيا، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى من لدنه رزقا طيبا واسعا حلالا مباركا فيه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا وبالله التوفيق. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله في جميع الإخوان الكرام المستمعين والمستمعات.